السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني من طالبة العلم وطالبات العلم الذين يجتمعون معي على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن هدانا إلى نعمة الإسلام، اصطفى لنا الإسلام، اصطفى لنا الدين، واصطفانا لهذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أكبر فضل في هذه الحياة الدنيا من الله تبارك وتعالى على عباده أنه اصطفى لهم الإسلام وهداهم إلى الإسلام، فالحمد لله رب العالمين. ثم إن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن هدانا لحب كتابه، وأن جمعنا ونحن في بلاد مختلفة، جمعنا على كتاب الله نتدارسه ونتعلم ما فيه من الهدى والنور والبينات والفرقان والذكرى والتبصرة، فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وأنا كثيرا شباب أحب أن أتذكر هذه الأمور قبل أن أبدأ في أي عمل. لماذا؟ لأني دائما أبحث عن المحفزات والمنشطات، وكثير من الناس قد يبدأ في عمل بقوة ونشاط، ثم بعد ذلك يطرأ عليه مشكلات أو عقبات، ربما تكون مشكلات نفسية، ربما تكون عقبات في رزقه مع أهله، مع ولده، مع جاره. فحتى يصبر على هذه المطالب لا بد أن يكون العزم مشتعلا. فأنا أحب كثيرا أن أبحث عن هذه المحفزات والمنشطات، ولا ينشطني على هذا العمل الصالح أكثر من تذكر نعم الله تبارك وتعالى علي. فأحب أن أكون عبدا شكورا لله تبارك وتعالى، مهما كان العمل صعبا، مهما كان شاقا، مهما كان في نفسي كثير من الهم أو الغم، لكن إذا استحضر العبد نعمة الله عليه وفضله بالإسلام والهداية إلى القرآن، فإن ذلك يشرح صدره بإذن الله. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. قد وصلنا بحمد الله وفضله ونعمته إلى المجلد الخامس، صفحة 202 في السورة العظيمة، سورة آل عمران. وهذه السورة يعني ربما يعني يكون لنا لقاء عن هذه السورة خارج تفسير الطبري، فهذه السورة هي من أعظم السور التي إذا كنت مسافرا، إذا كنت في الطريق، إذا كنت أمشي مثلا مسافة طويلة، أحب كثيرا أن أستحضر هذه السورة وأن أتلو ما فيها من الآيات البينات، لا سيما من قول الله تبارك وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآيات شباب من أعظم الآيات التي يتصبر بها العبد على كل ما يلاقيه من كبد هذه الدنيا، من مشكلاتها، أيا كانت هذه المشاكل. إذا استحضر هذا البيان العظيم وهذه الموعظة الجليلة من رب العالمين تبارك وتعالى، فإنها والله تكون وقودا لقلبه. وسأضع لكم رابطا لتلاوة للشيخ الحصري عليه رحمة الله. هذه التلاوة تلاوة عظيمة جدا، تقريبا هي نصف ساعة والله يتلو فيها هذه الآيات، وأستحضر هذه المشاهد، خصوصا في قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآيات أستحضر فيها هذا المشهد من غزوة أحد، ثم أستحضر هذا المشهد حينما قام أبو بكر رضي الله عنه فثبت الناس عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا عليهم هذه الآيات فثبتهم وعلمهم الشكر، كما قال بعض المفسرين: إن أبا بكر هو الذي ثبت الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى وعلمهم كيف يشكرون ربهم تبارك وتعالى في هذه المحنة وهذه المصيبة العظيمة، مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة شباب، يعني طبعا كل سورة في القرآن يكون فيها من العلم والعمل ما يجعل لها خاصة لها، فأنا لذلك أحب أتناول مع الشباب هذه السور بشكل خاص. يعني مثلا في المخيمات أحب أن أختار سورا ونعيش في كل سورة بما فيها من العلم والعمل. فولله الحمد سبق أن أخذنا سورة النور وسورة النحل وسورة العنكبوت، وسيأتي معنا سورة جامعة لكل أبواب الإيمان الكبرى وفيها رد كل باطل، وهي سورة يونس عليه السلام. ولكننا في هذا التفسير، في تفسير الطبري رحمه الله، أحاول قدر الإمكان أن ألتزم بالدرس بفك عبارات الطبري عليه رحمة الله ومحاولة استخراج الفوائد التي تخص علوم القرآن أو التي تخص الإيمان والتي تخص منهج الطبري رحمه الله. فلذلك لا أتوسع في التعليق على الآيات، وأجعل ذلك في الدروس التي خاصة بلقائي مع الشباب. وإن شاء الله يعني سأحاول أن أواظب على هذه المخيمات، يعني يكون كل شهر لنا مخيم ونختار فيه سورة، وأحاول قدر الإمكان أن أختار السور الجامعة بحيث تكون يعني بيانا وهدى لشباب الإسلام. طيب الأستاذ أحمد، إحنا قد وصلنا أستاذ أحمد إلى صفحة 202، نقرأ من أول. هو الذي أنزل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أظن أن إحنا وقفنا إلى قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ. تفضل. نعم. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني بذلك جل ثناؤه، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه، يقال منه زاغ فلان عن الحق فهو يزيغ عنه زيغا وزيغانا وزيغوغة وزيوغا، وأزاغه الله إذا أماله فهو يزيغه. ومنه قوله جل ثناؤه: ربنا لا تزغ قلوبنا لا تملها عن الحق بعد إذ هديتنا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وذكر بالإسناد إلى محمد بن جعفر بن الزبير في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الهدى. وعن مجاهد قال: شك في قلوبهم زيغ، قال شك. نعم. وعن ابن عباس قال: نعم نفس الشيء. يعني هو ذكر سبق أن ذكرت لكم أن الطبري رحمه الله يعني لا يختصر في الروايات، ربما يذكر يعني أسانيد كثيرة لنفس الرواية. طيب صفحة 204، فيتبعون ما تشابه منه. القول في تأويل قوله فيتبعون ما تشابه منه، يعني بقوله جل ثناؤه: فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات، ليحققوا بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق، تلبيسا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه. كما حدثني المثنى بالإسناد إلى ابن عباس قال: فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله عليهم. وعن محمد بن جعفر بن الزبير قال: فيتبعون ما تشابه منه، أي ما تحرف منه وتصرف، ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا، ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة. وبالإسناد إلى مجاهد قال: فيتبعون ما تشابه منه، قال: الباب الذي ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله. وقال آخرون في ذلك بما حدثني به موسى بن هارون بالإسناد إلى السدي قال: يتبعون المنسوخ والنافخ، فيقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية، فتركت الأولى وعمل بهذه الأخرى، هل لا كان العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأولى التي نسخت؟ وما باله يعد العذاب من عمل عملا يعذبه النار، وفي مكان آخر من عمله فإنه لم يوجب له النار. اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية، فقال بعضهم: خلينا نقف هنا شباب. احنا إذا نظرنا في الآية، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، لاحظ هنا الله تبارك وتعالى بين أنه أنزل الكتاب، وإذا كان الله تبارك وتعالى رب العالمين وهو العليم الحكيم القدير هو الذي أنزل هذا الكتاب، فينبغي أن يكون هو الحق في أنبائه ووعوده وتشريعاته. فالله تبارك وتعالى بين أنه مما يبتلى به العباد ومما يمتحنون به أنه جعل هذا الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. سبق أن ذكرنا أن الإحكام وصف به القرآن كله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت في مطلع سورة هود، والقرآن كله كذلك متشابه، يعني يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا، لا يختلف، يعني ليس به تناقض. كما في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إلى آخره. وبين الله سبحانه وتعالى أن بعض القرآن محكم وأن بعضه متشابه، وهذا هو موضع الآية. فالله تبارك وتعالى بين أحوال الناس تجاه هذا الأمر، وهو كون القرآن بعضه محكما وبعضه متشابها. فأول ما ذكر الله تبارك وتعالى عن الصنف الأول تجاه هذه الآيات ما في قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ، بسبب أن في قلوبهم زيغا لم يقبلوا هذا القرآن ولم يهتدوا به ولم ينتفعوا به، فلم يكن القرآن لهم نورا ولا هدى ولا شفاء، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نفس هذا القرآن الذي يزداد به المؤمن إيمانا يزداد به الزائغ زيغا. لماذا؟ لأنه كلما جاءته آية كفر بها فازداد كفرا. قال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. شوف ربنا، يعني جاء القرآن، ربنا وصف هذا القرآن بأنه عمى على هؤلاء. لماذا؟ لأن في قلوبهم زيغا ونفاقا، ولم ليست قلوبهم نقية لتقبل هذا القرآن، كما جاء في الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء، إلى آخر الحديث. إذن الله سبحانه وتعالى قبل أن يبين تصرف أولئك مع القرآن أو مع هذه الثنائية آيات محكمات وأخر متشابهات، طبعا الآيات المحكمات هن أم الكتاب، هي معظمه وهي أصله، وهي التي ينبغي أن تكون القدر الجامع أو الأصل الجامع، تمام؟ أو قبل أن يذكر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يعني كيف يتصرفون، ذكر ما في قلوبهم، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن هو هدى ونور وبينات وفرقان وتبصرة ومبينات، آيات مبينات، لكن هذا البيان وهذا الهدى وهذه الموعظة إنما تكون للمتقين. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بدأها بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هدى لكن للمتقي، يعني لكل من قبله بنية الاهتداء وبنية العمل. الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. هذا الذي في القلب لا بد أن ينشأ عنه عمل، وهذا أصل مهم يا شباب، وهو أن العمل يتبع القلب، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الأعمال، لماذا اختلف سعي الناس؟ إن سعيكم لشتى، لأن القلوب شتى والإرادات شتى، واضح؟ فبناء على هذا الزيغ الذي في قلوبهم سيتصرفون في القرآن، كما كان يتأول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قول الله عز وجل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فجعل من هؤلاء الفاسقين الخوارج. لماذا؟ لأنهم كانوا ممن يقرأ القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، فضلوا بالقرآن. لماذا ضلوا؟ ضلوا لأنهم ظالمون، لأن القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأنهم لم يطلبوا علم القرآن كما كان الصحابة الكرام. فيبقى هذا أصل مهم يا شباب. قبل أن تبحث عن المعلومة، قبل أن تهتم بحفظ آيات القرآن كحروف، قبل أن تهتم بطلب العلم وطلب الأحاديث، ولا بد أن تعمل على إصلاح قلبك. وأعظم ما ينصلح به القلب هو كتاب الله تبارك وتعالى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله شفاء لما في الصدور، بشرط أن تقبل عليه مهتديا. يعني بعض الشباب مثلا يدخل على القرآن بنية النقد وبنية تتبع الشبهات، واضح، وبنية إثارة الإشكالات والاعتراضات، وكل هؤلاء لا يمكن أن ينتفعوا بالقرآن. يعني لا يمكن أن ينتفع بالقرآن من دخل هذا القرآن وهو لا ينوي الاهتداء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني زاده رجسا، لماذا؟ لأنه لم يقبل عليه مهتديا. ربنا سبحانه وتعالى كذلك وصف مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر المنافقين الذين أتوا فقط رياء، لم يطلبوا الهدى، لذلك لما خرجوا ما فهموا شيئا، قالوا ماذا قال آنفة، ما فهمنا شيئا. ثم ذكر الله صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. يعني الذين جاءوا هذا المجلس بنية الاهتداء، بنية التعلم، بنية العمل، هداهم الله. وأنت كذلك إذا حضرت خطبة جمعة مثلا تريد أن تنتقد الخطيب، فإنك ستعمل عن الخير في الخطبة وستتصيد الأخطاء، وهكذا في أي كتاب تقرأه وفي أي منشور وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ويجعلنا من الذين اهتدوا. الله سبحانه وتعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قلنا أن الزيغ هو مرض في القلب، فيه الشك، فيه النفاق، فيتبعون ما تشابه منه. يبقى أول أمر أنهم في الاتباع لم يتبعوا المحكم، عندهم آيات محكمة، طبعا كل القرآن محكم، لكن منه آيات أشد إحكاما وبيانا، كالآيات التي يتحدث فيها عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وأفعاله، وعن الوحي، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن البعث، وعن اليوم الآخر، الآيات المحكمات، الأمور الكبرى في الإسلام. فهؤلاء بداية لم يتبعوا تلك المحكمات، تمام، لكن ماذا اتبعوا؟ اتبعوا ما تشابه منه. طيب حينما اتبعوا ما تشابه منه لهم إرادتان، الأولى ابتغاء الفتنة، فهم شوف كلمة ابتغاء تدل على ماذا؟ تدل على العمل ولا على النية؟ على النية، يبتغون بذلك الفتنة، كما يأتي مثلا مذيع أو إعلامي أو شخص يكتب منشورات ثم يبحث في القرآن عما يثير به الفتنة، أو يبحث مثلا في كتب الفقه أو كتب الحديث عما يثير به الفتن بين الناس، يصرفهم به عن المحكم في الإيمان والعمل والعلم، ويجعلهم يعني يتعلقون بهذه الأمور الشبهات. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر عيسى بن مريم في سورة الزخرف، يعني كان المشركون يقولون عيسى بن مريم عبد من دون الله، وربنا يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كما في سورة الأنبياء. فربنا تبارك وتعالى ماذا قال عن هذه الشبهة التي يثيرها أولئك؟ يعني كأنهم يقولون إذا عيسى سيدخل النار، تمام، هم يعلمون أنها شبهة فارغة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يعلمه سنن أولئك في المكر والخداع وفتنة المؤمنين؟ قال: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، قوم أصحاب جدل وأصحاب خصومات، لا يريدون الهدى. إذن فأما الذين في قلوبهم زيغ، ذكر الله تبارك وتعالى أصل الداء وهو ما في القلب، فيتبعون ما تشابه منه، هذا هو العمل، يتبعون الآيات المتشابهة، يريدون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض، يريدون أن يثبتوا أن النبي اختلافا أو تعارضا أو تناقضا، أو يريدون استعماله في بدعهم، وفي كما مثلا أرسل بعض النصارى إلى ابن تيمية رحمه الله يقول له: بمقتضى هذا القرآن يجب أن تتبعون، يعني يجب على المسلمين أن يتبعوا النصارى. لماذا بقى يا عم القس؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى قال لعيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فنحن الذين اتبعنا المسيح. طبعا ابن تيمية رد عليه في يعني ما يقارب 6 مجلدات في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الشاهد أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيف أولا في العمل يتبعون ما تشابه منه، يعني من تلك الآيات. لماذا؟ ابتغاء الفتنة. فهذه هذا الابتغاء فيه النية، هذا يدل على أن الاعتبار ليس بمجرد الاستدلال بالقرآن والحديث، ربما يكون القول حقا ويريد به صاحبه باطلا كما فعل الخوارج، كفروا الصحابة الكرام وقتلوهم وحاربوهم بآيات كقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، كما قال علي رضي الله عنه هي كلمة حق أريد بها باطل. فإذا ليس الاعتبار بمجرد أن يذكر المتكلم آية أو حديثا أو أن يتكلم بثوب العلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في صحيح البخاري لما ذكر الفتن والشر الذي يأتي بعد ذلك قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ثم ذكر بعد ذلك قوما يتكلمون هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهؤلاء هم الأئمة المضلون الذين خشيهم النبي صلى الله عليه وسلم وخشيهم عمر رضي الله عنه على الأمة. ليه؟ لأنه يذكر آيات وأحاديث يلبس بها على الجاهل، وليست المشكلة في قوة الشبهة وإنما في ضعف المتلقي. لذلك شباب أنا أحثكم على الازدياد في العلم حتى لا يلعب بك هؤلاء، وتطلب العلم من معينه من أصله من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام وكبار أهل العلم المحققين على مر العصور. طيب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طبعا بعدما ذكر الطبري رحمه الله معنا فيتبعون ما تشابه منه، طبعا كل هذا من باب اختلاف التنوع، يعني كل هذه الأقوال صحيحة. الآن سيذكر من المعني بهذه الآية. نعرف أن من أخص يعني ما يذكره المفسرون من المراد بالآية، سواء كان في الأنباء أو كان في يعني كان في الأنباء التي كانت في الأمم السابقة أو كان حتى فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت بعثته صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أستاذ أحمد. قال واختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية، فقال بعضهم عني به الوفد من نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاجوه بما حاجوه به وخاصموه بأن قالوا ألست تزعم أن عيسى روح الله وكلمته، وتأولوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر. وذكر بالإسناد إلى الربيع قال عمدوا يعني الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران فخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال بلى. قالوا فحسبنا، فأنزل الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ثم إن الله جل ثناؤه أنزل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نعم، نلاحظ هنا شباب أمرا دقيقا جدا في هذا القول. يعني هذا القول يحاول أن يربط لك بداية السورة في هذا النبأ بالأنباء التي ذكرت في السورة. فالله تبارك وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فهذا عام يدخل فيه كل من كان في قلبه زيغ ويتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم، لكن أول من يدخل في ذلك المعنى العام هم النصارى الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ألست تزعم يعني في كتاب الله الذي تتلوه والذي أنزل تدعي أنه أنزل عليك أن عيسى كلمة الله وروح منه، يعني أرادوا أن يقولوا إن إذن هو من الله وهو إله. تمام، قالوا فحسبونا ذلك، يعني خلاص نحن يعني إذن نحن على الحق. واضح. طيب احنا عندنا آيات محكمات، يعني إذا كنتم تريدون أن تأخذوا بكتاب الله خذوا بكتاب الله كله، فكتاب الله تبارك وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله تبارك وتعالى يعني في آيات كثيرة وإلهكم إله واحد، آيات كثيرة جدا أن عيسى عليه السلام هو عبد ورسول. واضح. فهذا مناسبته أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس كون آدم كلمة الله أو روحا من الله تبارك وتعالى هذا يجعله إلها، بل هو عبد من عباد الله. وكلمة الله يعني أنه خلق بكلمة كن، واضح كما سيأتي معنا. كلمة الله يعني خلق بكلمة كن، وروح منه يعني روح ابتدأ الله تبارك وتعالى خلقها، فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه وليست إضافة صفة. يعني عيسى ليس من الله بمعنى أنه ليس جزء من الله، ليس جزءا من الله تبارك وتعالى، واضح. فإذا شوف هذا نموذج لما يفعله هؤلاء، أنهم يأخذون طرفا ويبنون عليه، مثلا كما يقول بعض من يعطل صفات الله تبارك وتعالى، يقولون قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، أو لم يكن له كفوا أحد، أو أفمن يخلق كمن لا يخلق، فيجعلون ذلك حجة في نفي صفات الله الثابتة في كتابه، صفة السمع والبصر والعلم والحياة كذلك الاستواء على العرش والحب والرضا والغضب وغير ذلك. فهذا من اتباع ما تشابه منه، هو ليس متشابها في نفسه، واضح، ولكن هؤلاء يبتغون الفتنة بذلك ويريدون الاستدلال على بدعهم وعلى باطلهم من كتاب الله عز وجل. وهذه ليست شبهات، وإنما هي إنما تدخل هذه الشبهات بقدر ضعف المتلقي وليست بقدر قوة الشبهة. ماشي، أكمل. وقال آخرون بل أنزلت هذه الآية في أبي ياسر بن أخطب وأخيه حيي بن أخطب والنفر الذين نظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر مدة أكله وأكل أمته، وأرادوا علم ذلك من قبل قوله ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را وألف لام را. فقال الله جل ثناؤه فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني هؤلاء اليهود الذين قلوبهم مائلة عن الهدى والحق فيتبعون ما تشابه منه، يعني معاني هذه الحروف المقطعة المحتملة التصريف في الوجوه المختلفة التأويلات ابتغاء الفتنة. وقد ذكرنا رواية بذلك فيما مضى قبل في أول سورة التي يذكر فيها البقرة. وقال آخرون بل عن الله عز وجل بذلك كل مبتدع في دينه بدعة مخالفة لمن تعف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بتأويل يتأوله من بعض آي القرآن المحتملة التأويلات، وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك إما في كتابه وإما على لسان رسوله. وذكر بالإسناد إلى قتادة قال في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ قال إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم. والعمري لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن استخبر وعبرة لمن استعبر لمن كان يعقل أو يبصر. إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق وأزواجه يومئذ أحياء. والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، ولا رضوا الذي هم عليه ولا ما لقوهم فيه، بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ونعته الذي نعتهم به، وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم. والعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرق، وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا. فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويل، فهل أفلحوا فيه يوما أو أنجحوا؟ يا سبحان الله، كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره، ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه. فهم كما رأيتهم، كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم وأكذب أحدوثتهم وأهراق دماءهم، وإن كتموا كان قرحا في قلوبهم وغما عليهم، وإن أظهروه أهراق الله دماءهم، ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه. والله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبائية لبدعة، ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. نعم، طبعا هذا القول من الأقوال الجامعة لقتادة رحمه الله. قتادة في له أقوال يعني في التفسير، أنا دائما أقوال قتادة التي تكون بمثل هذا التفصيل والبيان لابد أن أجمعها، يعني من أخص من أجمع أقواله في تعليقه على الآيات، وسيأتي إن شاء الله يعني موضع نفيس جدا لقتادة في الكلام عن في سورة الأنفال في تمكين الله تبارك وتعالى لصحابته الكرام. شوفوا هذا القول قتادة يريد أن يبين أن هذا القول من أخص من يدخل تحت هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، من أخص ما يدخل فيه الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين وكفروا خيرة المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلونا نحلل هذا القول يا شباب وننظر كيف ينتفع منه طالب العلم. سأقرأه مرة أخرى. قال رحمه الله: إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم. يعني طبعا هذه يعني يريد بذلك أنهم أول من يدخل في تلك الآية حتى لو لم تكن الآية نزلت فيهم، لأن الآية نزلت طبعا يعني الآية نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في هذا الوقت يعني سبائية اللي هم الشيعة الرافضة، ولم يكن كذلك هناك خوارج، واضح؟ فهو يريد أن يقول أنها تتنزل عليهم وهم أول من يدخل فيها بعد من نزلت فيهم تلك الآية، واضح؟ يعني هم أولى من يدخلون في هذه الآية بعد الذين نزلت فيهم الآية، يعني لو حتى هذه الآية نزلت في النصارى الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزلت في اليهود الذين كذلك ذكرهم الطبري في القول الآخر، لكن هؤلاء أول من تتنزل عليهم الآية بعد أولئك. قال طبعا الحرورية والسبائية اللي هم يعني إحدى فرق اللي هو اللي فيها غلو في التشيع، واضح، وكانوا يزعمون أن لهم ضلالات كثيرة جدا، منها أن علي بن أبي طالب يعني في السحاب وأنه سيأتي يوم القيامة، وطبعا منهم من كان يعبده إلى غير ذلك، وطبعا الخوارج الذين كفروا الصحابة وقتلوا بعضهم وقاتلوهم، وطبعا قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النهروان. طيب قال: إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم، ولعمري، نركز بقى هنا، نركز من أول هذا المقطع، ولعمري لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن استخبر وعبرة لمن استعبر، يعني لمن طلب العبرة، لمن كان يعقل أو يبصر. نشوف ما هو الخبر هذا. إن الخوارج خرجوا، يعني الخوارج ظهروا هذا الفكر أو هذا المنهج الباطل الذي يكفر الناس بما لم يجعله الله ورسوله كفرا ويستحلون دماءهم، واضح؟ إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق، واضح؟ يعني هذه الأمصار كان فيها الصحابة الكرام، منهم من كان في المدينة وهم أكثر الصحابة، ومنهم من كان في الشام، ومنهم من كان في العراق، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقل الخلافة إلى الكوفة، واضح؟ طيب لما ظهر الخوارج هل كان هذا الوقت ليس فيه صحابة؟ بلى، كان فيه صحابة، تمام؟ قال: وأزواجه يومئذ أحياء، إذن من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء، وكذلك الصحابة الكرام كثير منهم كان حيا. قال: والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط لم يقبل أحد من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه البدعة، بل أنكروها، تمام، ولا رضوا الذي هم عليه، يعني لم يرضوا به ولم يسكتوا عنه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن جزءا عظيما من عمل المصلح هو بيان كل باطل ورد كل شبهة عن دين الإسلام، وأن هذا من أخص ما كان عليه الأنبياء الكرام وأتباعه من الصادقين، تمام؟ لأن بعض الناس فقط يعني يقول: لا، نريد أن نبين الحق فقط. لا، الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أن تكون عالما بواقعك وبالفتن فيه وبالأقوال الباطلة، خصوصا من ينسبون هذا الباطل إلى الدين ويجعلونه دينا أو يجعلون ذلك باسم السلف أو باسم نصرة الإسلام أو نصرة العقيدة، لا بد، لأن بيان الحق عند الالتباس والاشتباه من خير ما عبد الله تبارك وتعالى به، وما أرسل المرسلون إلا لأجل ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب ماذا قال قتادة بعد ذلك؟ قال ولا رضوا الذي هم عليه ولا مالؤوهم فيه. نركز في هذه، لم يمالئوهم في هذا الأمر، لم يقولوا مثلا طيب خلاص اتركوهم مش مشكلة يعني يفعلون ما يفعلون ونحن نفعل، أبدا تصدوا لهم وبينوا ضلالهم. وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهم وكذلك علي بن أبي طالب أقام عليهم الحجة رضي الله عنه، كما فعل ابن عمر مع القدرية الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى السابق بالأشياء، نفوا القدر. وهكذا كان الصحابة الكرام بما بين أيديهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كانوا يحاجون بذلك الحق كل بدعة وكل باطل وكل ضلالة، وكانوا يجهرون بذلك لا يخافون في الله لومة لائم. قال ولا ما لأوهم فيه بل كانوا، شوف بقى هذا مهم، بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم، كانوا ينشرون الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة الخوارج. فكما ذكر الأئمة أن الحديث في الخوارج صح من 10 أوجه، وذكرها الإمام مسلم في موضع واحد في كتابه وفرقها البخاري في صحيحه. كل هذه أحاديث تبين أنه يخرج طائفة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلن كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إلى غير ذلك. إذن الصحابة أخرجوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين باطل أولئك. قال بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم، يقصد الأحاديث التي عاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم منهج أولئك المبتدعة. تمام، يقصد أنهم لم يكتموها بل صرحوا بها. قال ونعته الذي نعتهم به، اللي هو يعني أتى في الأحاديث يقرؤون القرآن، اللي هو يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن غضا طريا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال يعني إيه، ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، وينظر إلى قذذه لا يوجد فيه شيء، وينظر إلى ريشه لا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يقصد أن السهم دخل في الرمية ولم يعلق به لا دم ولا لحم ولا شيء. طبعا الصحابة لم يكفروا الخوارج وإنما قاتلوهم، لأن الخوارج بدأوا بالقتال، ولا تلازم في الإسلام بين القتال والكفر، لأن الشريعة قد تنهى عن قتل الكافر كما في الذمي والمستأمن والمعاهد، وقد تأمر بقتل بعض المسلمين مثل قاطع الطريق ومثل السيب الزاني ومثل قاتل النفس، النفس بالنفس، واضح؟ طيب قال ونعتهم الذي نعتهم به وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم. واضح؟ والعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرق. وهذه غاية كل بدعة، أنها زائلة بحمد الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بالعكس، هذا الزبد لماذا يخرج ويطفو حتى يبصره المصلحون وينقون الإسلام منه بإذن الله تبارك وتعالى؟ فهذا من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المصلحون، ألا تأخذهم في الله تبارك وتعالى لومة لائم، وأن يكونوا بصراء بهذا الواقع. لأن الإنسان يمكن أن يبني، يعني يمكن أن يبني في الشباب ويعلمهم، ويكون بعض المفسدين يخربون أولئك الشباب، تمام، ويلبسون عليهم، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، إلى آخر ما ذكره القتادة رحمه الله. فأنا أريد منكم يا شباب أن تقيدوا هذا القول، فهو قول نفيس جدا، ليس فقط في أمر الخوارج فحسب، وإنما في هدي المصلح في البصر بواقعه والعلم بالفتن والبدع التي تنتشر، وكيف يقف أمام هذه البدع ويبين الحق في هذا الأمر ويحتسب لله تبارك وتعالى ويصبر عليه. طيب أكمل. قال حدثنا بشر بالإسناد إلى قتادة قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، فاتبعوا ما تشابه منه فهلكوا من ذلك. لعمري لقد كان في أصحاب بدر والحديبية الذين شهدوا بيعة الرضوان، وذكر نحو الحديث السابق. وبالإسناد إلى عائشة رضي يعني الله هو عنها يريد، قال: ماذا يريد أن يقول قتادة؟ يعني لماذا يقول أصحاب بدر وبيعة الرضوان ليه؟ لماذا؟ يريد أن يقول أن هؤلاء هم أهل الحق الذين رضي الله عنهم، فينبغي على طالب كل حق أن يطلب الهدى عند أولئك، ولا يأخذه من المبتدعة الذين يحدثون دينا لم ينزل به، يعني لم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطانا. طيب نفس الشيء. لا سأذكر حديثا هنا، تفضل اذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيهم فهم الذين عن الله فاحذروهم. نعم ثم تكررت الرواية. نعم طبعا ستتكرر الروايات كثيرا. ف أبو قال أبو جعفر والذي يدل عليه ظاهر 211. قال أبو جعفر والذي يدل عليه ظاهر هذه الآية أنها نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله، إما في أمر عيسى وإما في مدة أكله وأكل أمته، وهو بأن يكون في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتشابهه في مدته ومدة أمته أشبه، لأن قوله وما يعلم تأويله إلا الله دال على أن ذلك إخبار عن المدة التي أرادوا علمها من قبل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمر عيسى وأسبابه فقد أعلم الله ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وبينه لهم، فمعلوم أنه لم يعن إلا ما كان خفيا عن الآحاد. نعم، من الأمور المهمة يعني هذه الأقوال التي ذكرها الطبري لا تتناقض ولا تختلف، والاختلاف تنوع. فإن قول قتادة بأن هذه الآية عني بها الخوارج والسبئية وغيرها ونحو هؤلاء لم يرد أنها نزلت فيهم، يعني قتادة لم يرد أن تلك الآيات نزلت في أولئك، أولئك لم يكونوا يعني موجودين أصلا، وإنما يقصد أن هؤلاء أولى من تتنزل عليهم الآية بعد الذين نزلت فيهم. الأمر الثاني أن الطبري رحمه الله كأنه يميل إلى الوقف عند قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، فيريد أن يقول لابد أن يكون المراد هو أمرا، لابد أن يكون أمرا لا يعلم تأويله إلا الله. وقلنا إن هذا الأمر هو خلاف بين المفسرين، هل نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أو نقول وما يعلم تأويله إلا الله ونقف؟ هي محل إيه؟ محل خلاف على حسب التأويل المراد. فإذا كان التأويل ما أعلمه الله تبارك وتعالى بعض عباده يعني من العلماء بما فقههم به في كتابه وفي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه الراسخون في العلم، واضح؟ وإلى هذا يميل ابن تيمية في بعض المواضع، أن أولئك الذين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله ليسوا أهل للتأويل. يعني أقصد أقول إن في أنا قرأت عليكم قولا في المرة الفائتة لابن تيمية، لا أريد أن أكرره مرة أخرى، يريد أن يقول فيه إن ذم أولئك هو مجموع بين أنهم في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يعني أنهم يبتغون تأويله، فليس ابتغاء التأويل وحده هو الذي ذم به أولئك، وإنما ذموا به لأنهم ليسوا أهلا لابتغاء التأويل. فأما من كان أهلا لابتغاء التأويل وطلبه من بابه ومن أسبابه فلا يلام على ذلك، واضح؟ وجاءت روايات أن بعض يعني أهل العلم كان يقول أنا ممن يعني يعلم تأويله، يقصد يعني أنا ممن أخذوا بأسباب هذا التأويل وعلمه. طيب أكمل. التأويل هنا بمعنى التفسير، التأويل هنا بمعنى التفسير يعني والبيان. قلنا إن تأويل الخبر هو وقوعه، وتأويل الأمر والنهي هو امتثاله، سبق ذكر ذلك. تفضل في قوله ابتغاء الفتنة. القول في تأويل قوله ابتغاء الفتنة، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ابتغاء الشرك. نعم، بعضهم ذكر عشان نختصر في الأقوال يعني أنها يسيرة، بعضهم قال إرادة للشرك، وبعضهم قال إرادة للشبهات أو اللبس. قال أولى القولين، الطبري قال أولى القولين هو إرادة الشبهات واللبس، يعني أرادوا التلبيس على المؤمنين. لذلك قلت لكم يا شباب كثيرا، لا بد أن نعلم أن من أخص صفات المصلحين القائمين بأمر الله تبارك وتعالى وبثه في الناس أنهم يبينون الأمور المشتبهة الملتبسة. لماذا؟ لأن الأمر الذي هو واضح في النكارة لا يخفى على أكثر الناس، وإنما الذي يخفى على أكثر الناس هو ما فيه شبهة وما فيه لبس. لذلك قال تيمية رحمه الله: إن بيان الحق عند الاشتباه والالتباس خير ما عبد الله به تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طيب اقرأ كمل. فمعنى الكلام إذن، فمعنى الكلام إذن، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وحيف عنه فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه واحتمل صرفه وفي وجوه التأويلات باحتماله المعاني المختلفة، إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره، احتجاجا به على باطله الذي مال إليه قلبه دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاج به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان، وأي أصناف البدعة كان، من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبائيا أو حروريا أو قدريا أو جهميا، كالذي قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عن الله فاحذروهم. نعم، يعني أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا آيات، الآيات هي العلامات، بيّن لنا الآيات الظاهرة التي نعلم بها أولئك، مع أن ما في قلوب أولئك لا نعلمه. هذا الزيغ كيف نعلمه؟ بتصرفات أولئك، واضح؟ فإذا هذه الآية وإن كانت خاصة نزلت في النصارى أو في اليهود، تمام؟ لكنها يدخل فيها كل من لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، ثم اتبع ما تشابه من القرآن يبتغي بذلك الفتنة ويبتغي بذلك الاستدلال لباطله. طبعا هذا الموضع مع الموضع الذي فيه قول قتادة لا بد أن يقيد شباب، هذه أقوال نفيسة جدا. أكمل. قال: وكما حدثني يونس بالإسناد إلى ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه، وقرأ ابن عباس: وما يعلم تأويله إلا الله. وإنما قلنا القول الذي ذكرنا أنه أولى التأويلين بقوله ابتغاء الفتنة، لأن الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا أهل شرك، وإنما أرادوا بطلب تأويل ما طلبوا تأويله اللبس على المسلمين والاحتجاج به عليهم ليصدوهم عما هم عليه من الحق، فلا معنى لأن يقال فعلوا ذلك إرادة الشرك وهم قد كانوا مشركين. القول في تأويل قوله وابتغاء تأويله: اختلف أهل التأويل في معنى التأويل الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله وابتغاء تأويله، فقال بعضهم معنى ذلك الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أمته من قبل الحروف المقطعة من حساب الجمل كألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء وما أشبه ذلك من الآجال. وذكر بالإسناد إلى ابن عباس قال: تأويله يوم القيامة، يعني تأويله يوم القيامة، يعني لا يعلم تأويله يوم القيامة إلا الله. وقال آخرون: بل معنى ذلك عواقب القرآن. وقالوا: إنما أرادوا أن يعلموا متى يجيء ناسخ الأحكام التي كان الله جل ثناؤه شرعها لأهل الإسلام قبل مجيئه، فنسخ ما كان قد شرعه ما قد كان شرعه قبل ذلك. وذكر عن السدي قال: أرادوا أن يعلموا تأويل القرآن وهو عواقبه، قال الله: وما يعلم تأويله إلا الله. وتأويله حد شباب، يا ريت حد من المجموعة اللي هي في المجموعة، مجموعة مدرسة الطبري اللي هي المجموعة الخاصة، يضع لنا قول قتادة وحده حتى نثبت هذا القول مدة على المجموعة بعد إذنكم. تفضل أكمله. قال السدي: وتأويله عواقبه، متى يأتي الناسخ منه فينسخ المنسوخ، وقال آخرون بل معنى ذلك وابتغاء تأويل ما تشابه من آي القرآن يتأولونه، إذ كان ذا وجوه وتصاريف في التأويلات على ما في قلوبهم من الزيغ وما ركبوه من الضلالة. وذكر عن محمد بن جعفر بن الزبير قال وابتغاء تأويله، وذلك على ما ركبوا من الضلالة في قولهم خلقنا وقضينا. والقول الذي قاله ابن عباس من أن ابتغاء التأويل الذي طلبه القوم من المتشابه هو معرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة، والذي ذكرنا عن السدي من أنهم طلبوا وأرادوا معرفة وقت هو جاء قبل مجيئه أولى بالصواب، وإن كان السدي قد أغفل معنى ذلك من وجه صرفه إلى حصره، أو من وجه صرفه إلى حصره، على أن معناه أن القوم طلبوا معرفة وقت مجيء الناسخ لما قد أحكم قبل ذلك. نعم، هو يريد أن يقول يا شباب، يريد أن يقول إن ابتغاء تأويله، يعني كلمة ابتغاء تأويله يعني ذكر فيها أقوالا. القول الأول في ابتغاء التأويل اللي هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى، قال الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر محمد صلى الله عليه وسلم، تمام كده، ويعني أنهم أرادوا أن يعرفوا ذلك من خلال الحروف المقطعة، تمام. طيب القول الثاني اللي هو عواقب القرآن، فيعني ما تقول إليه تلك الأخبار، قالوا إنما أرادوا أن يعلموا متى يجيء ناسخ الأحكام التي كان الله جل ثناؤه شرعها لأهل الإسلام قبل مجيئه، يعني الله سبحانه وتعالى يشرع شيئا ثم ينسخه تبارك وتعالى وهو حكيم عليم. فذكر ذلك عن إيه؟ عن السدي. وذكر آخرون اللي هو تأويل المتشابه، يعني تصاريف في التأويلات، يعني أرادوا أن يستدلوا من القرآن على باطلهم أو على بدعهم. فالطبري يعلق ويقول يا شباب، يقول والقول الذي قاله ابن عباس من ابتغاء التأويل، من أن ابتغاء التأويل، لا، من أن ابتغاء التأويل الذي طلبه القوم من المتشابه هو معرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة، والذي ذكرنا عن السدي من أنهم طلبوا وأرادوا معرفة وقت هو جاء قبل مجيئه، شوف هو الطبري عمم هنا، لأنه سيعتب على السدي أنه حصر التأويل في الناسخ والمنسوخ فقط، لا، يعني كأن الطبري يميل إلى أن القول اللي هو الإيه الصواب أنهم أرادوا معرفة نبأ قبل مجيئه، يعني قبل وقته. فبيقول إيه بقى رحمه الله، قال وإنما قلنا إن طلب القوم معرفة الوقت الذي هو جاء قبل مجيئه المحجوب علمه عنهم وعن غيرهم بمتشابه آي القرآن أولى بتأويل قوله وابتغاء تأويله، لما قد دللنا عليه قبل من إخبار الله جل ثناه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله، ولا شك أن معنى قوله وقضينا وفعلنا قد علم تأويله كثير من جهلة أهل الشرك فضلا عن أهل الإيمان وأهل الرسوخ في العلم. يعني يريد أن يقول لو واحد مثلا أتى لكلمة قضينا أو مثلا فعلنا، يعني هذا يدل على الجمع، طب كيف تقولون جمع وأن الله سبحانه وتعالى واحد، يعني يريد أن يضرب آية القرآن بعضها ببعض. فالطبري بيقول هذا ليس أمرا يعني يجهله أكثر الناس، بالعكس، يعني حتى المشركون كانوا يعلمون أن تلك يعني شبهة باطلة، وإن قضينا هي للتعظيم وفعلنا للتعظيم، فلا تتعارض مع أن الله تبارك وتعالى إله واحد. فإذا الطبري بنى ترجيحه على ماذا شباب؟ على قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، يعني أنه جعل الجملة تامة هنا أن هذا التأويل الذي يبتغيه أولئك لا يعلمه إلا الله، فمن كان مبتغيا له تمام فقد ابتغى أمرا لا يعلمه ولا قبل له بعلمه، فهمنا كده؟ غيره من العلماء لا يرى ذلك، غيره من العلماء يرى أن الآية يمكن أن يراد بها التأويل الذي هو التفسير الذي يعلم من طريقه، يعلم بالنظر في الكتاب وفي جمع آيات القرآن وفي النظر إلى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، يعني يكون التأويل بمعنى التفسير. واضح؟ طيب أكمل. القول في تأويل قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني جل ثناؤه بذلك وما يعلم وقت قيام الساعة وانقضاء مدة أكل محمد وأمته وما هو كائن إلا الله دون من سواه من البشر، الذين

طيب كده شغال شغال كده عندك أحمد؟ البث شغال يا شيخ. يعني وما انقطعش؟ لا لا لم ينقطع. طيب الحمد لله. طيب يا شباب، أنا أريد أن أنا أعلق هنا على هذا الوقف أو هذا الابتداء. هذا الوقف وهذا الابتداء مرجعه إلى معنى التأويل. فإذا أريد بالتأويل هنا ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه من كتابه، لأن الله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم كتابه، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، لكن لا يحيط أحد بعلم كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله تبارك وتعالى أذن لنا أن نعلم قدرا من علم هذا الكتاب. فإذا أريد بالتأويل هنا ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فلا شك أن هذا لا يعلمه إلا الله. وإذا أريد بالتأويل هو التفسير الذي يعلم من طريقه بجمع الآيات والأحاديث وجمع تفسير الصحابة الكرام، فيمكن أن نصل هذه الجملة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وابن تيمية رحمه الله له تفسير يعني واسع جدا في يعني له مواضع كثيرة جدا فسر فيها هذه الآية وذكر فيها الوقف، لكنه ذكر أن أكثر السلف يقفون على الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، بناء على أن التأويل الذي هو ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه لا يعلمه إلا الله. لكن طائفة يعني كانت تصل الآية فيقرؤونها متصلة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وابن تيمية يرى أن هذه الأقوال لا تتناقض ولا تختلف بناء على المراد من لفظ التأويل. فيمكن أن تراجعوا هذه المواضع، وأنا قلت لكم أن تفسير المجموع لابن تيمية رحمه الله فيه مواضع نفيسة جدا في التعليق على مثل هذه الآيات، وهذا التفسير هو مطبوع طبعته دار ابن الجوزي. طيب تفضل أكمل. قال: وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والنصير، وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي الثقاب فأصحبه، وأصله من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يقول أولا، وأولته أنا صيرته إليه. وقد قيل إن قوله وأحسن تأويلا أي جزاء، وذلك أن الجزاء هو المعنى الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه، ويعني بقوله تأول حبها تفسير حبها ومرجعه، وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيرا في قلبه فآل من الصغر إلى العظم، فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديما، كالصقب الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحب فصار كبيرا مثل أمه. وقد ينشد هذا البيت على أنها كانت توابع حبها توالي ربعي الثقاب فأصحبه. القول في تأويل قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني بالراسخين في العلم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس، وأصل ذلك من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته وولوده فيه، يقال منه رسخ الإيمان في قلب فلان فهو يرسخ رسخا ورسوخا. وقد روي في نعتهم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنا موسى بن سهل الرملي بالإسناد إلى أبي الدرداء وأبي أمامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الراسخ في العلم؟ قال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام به قلبه وعف بطنه فذلك الراسخ في العلم. وذكر مثله عن أنس بن مالك وأبي أمامة وأبي الدرداء. وقد قال جماعة من أهل التأويل: إنما سمى الله عز وجل هؤلاء القوم الراسخين في العلم بقولهم آمنا به كل من عند ربنا. وذكر بالإسناد إلى ابن عباس قال: الراسخون الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعن السدي قال: هم المؤمنون فإنهم يقولون آمنا به بناسخه ومنسوخه كل من عند ربنا. عن عبد الله بن سلام قال: والراسخون في العلم وعلمهم قولهم. قال ابن جريج والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهم الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا ويقولون ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وأما تأويل قوله يقولون آمنا به فإنه يعني أن الراسخين في العلم يقولون صدقنا بما تشابه من آي الكتاب وأنه حق وإن لم نعلم تأويله. وقد حدثني أحمد بن حازم بالإسناد إلى الضحاك قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال المحكم والمتشابه. القول في تأويل قوله كل من عند ربنا يعني بقوله جل ثناؤه كل من عند ربنا كل المحكم من الكتاب والمتشابه منه من عند ربنا، وهو تنزيله ووحيه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا ابن وكيع بالإسناد إلى ابن عباس قال يعني ما نسخ منه وما لم ينسخ. وعن قتادة قال في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قالوا كل من عند ربنا آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه. وعن الربيع قال المحكم كل من عند ربنا يقولون المحكم والمتشابه من عند الله. وذكر عن ابن عباس قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال نؤمن بالمحكم وندين به ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به وهو من عند الله كله. ذكر عن الضحاك قال يعملون به يقولون نعمل بالمحكم ونؤمن به ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به وكل من عند ربنا. واختلف أهل العربية في حكم كل إذا أضمر فيها، فقال بعض نحوي البصريين القائل هنا والأخفش الأوسط قال بعض نحوي البصريين إنما جاز حذف المراد الذي كان معها الذي الكل إليه مضاف في هذا الموضع لأنها اسم، كما قال إنا كل فيها بمعنى إنا كلنا فيها، قال ولا يكون كل مضمرا فيها وهي صفة، لا يقال مررت بالقوم كل وإنما يكون فيها مضمر إذا جعلتها اسما. لو كان إنا كلا فيها على الصفة لم يجب لأن الإضمار فيها ضعيف لا يتمكن في كل مكان. وكان بعض نحوي الكوفيين يرى الإضمار فيها وهي صفة أو اسم سواء، لأنه غير جائز أن يحذف ما بعدها عنده إلا وهي كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من المضمر، وغير جائز أن تكون كافية منه في حال ولا تكون كافية في أخرى. وقال سبيل الكل والبعض في الدلالة على ما بعدهما بأنفسهما وكفايتهما منه بمعنى واحد في كل حال صفة كانت أو اسما. وهذا القول الثاني أولى بالقياس، لأنها إذا كانت كافية بنفسها مما حذف منها في حال لدلالتها عليه فالحكم فيها أنها كلما وجدت دالة على ما بعدها فهي كافية منه. القول في تأويل قوله وما يذكر إلا أولو الألباب يعني بذلك جل ثناؤه وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به إلا أولو العقول والنهى. وذكر عن محمد بن جعفر بن الزبير قال وما يذكر في مثل هذا يعني في رد تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل المحكم حتى يتفق على معنى واحد إلا أولو الألباب. القول في تأويل قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يعني بذلك جل ثناؤه أن الراسخين في العلم يقولون آمنا بما تشابه من آي كتاب الله وإنه هو والمحكم من آيه من تنزيل ربنا ووحيه، ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يعني أنهم يقولون رغبة منهم إلى ربهم في أن يصرف عنهم ما ابتلي به الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه آي القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه غير الله، يا ربنا لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق فصدوا عن سبيلك، لا تزغ قلوبنا لا تملها فتصرفها عن هداك بعد إذ هديتنا له فوفقتنا للإيمان بمحكم كتابك ومتشابهه وهب لنا يا ربنا من لدنك رحمة يعني من عندك رحمة، يعني بذلك هب لنا من عندك توفيقا وثباتا للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك ومتشابهه. إنك أنت الوهاب، يعني إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك. وذكر بالإسناد إلى محمد بن جعفر بن الزبير قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأحداثنا، وهب لنا من لدنك رحمة. وفي مدح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم بما مدحهم به من رغبتهم إليه في ألا يزيغ قلوبهم وأن يعطيهم رحمة منه معونة لهم للثبات على ما هم عليه من حسن البصيرة بالحق الذي هم عليه مقيمون، ما أبان عن خطأ قول الجهلة من القدرية: إن إزاغة الله قلب من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته وإمالته عنها جور، لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان الذين قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بالذم أولى منهم بالمدح، لأن القول لو كان كما قالوا لكان القوم إنما سألوا ربهم بمسألتهم إياه ألا يزيغ قلوبهم، ألا يظلمهم ولا يجور عليهم، وذلك من السائل جهل، لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عباده ولا يجور عليهم، وقد أعلم عباده ذلك ونفاه عن نفسه بقوله: وما ربك بظلام للعبيد. ولا وجه لمسألته أن يكون بالصفة التي قد أخبرهم أنه بها، وفي فساد ما قالوا من ذلك الدليل الواضح على أن عدلا من الله عز وجل إزاغته، على أن عدلا من الله عز وجل إزاغة من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته، فلذلك استحق المدح من رغب إليه في ألا يزيغه لتوجيهه الرغبة إلى أهلها ووضعه مسألته موضعها مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبته إلى ربه في ذلك مع محله منه وكرامته عليه. نعم، طبعا هو يريد رحمه الله أن يبين أن من أخص ما يتميز به المؤمنون مع إيمانهم بكل ما جاءهم عن ربهم تبارك وتعالى هو أنهم يسألون ربهم ألا يزيغ قلوبهم. فإذا كان أولئك المؤمنون وعلى رأسهم رسل الله يسألون ربهم تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، فينبغي أن يكون ذلك يعني من عمل المؤمن، أنه وإن كان مؤمنا لكنه يخشى أن يميل على ذلك، لأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى يصرفها كيف شاء. لذلك قال إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وكذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، ولولا فضل الله عليك ورحمته، لا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك في الآية الأخرى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلذلك هذا الدعاء من أعظم ما ينبغي أن نكثر منه يا شباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تفضل أحمد. ذكر عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية. طيب خلاص، هو سيذكر روايات كثيرة جدا. قول الله عز وجل: ربنا إنك جامع الناس، صفحة 233. القول في تأويل قوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، يعني بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضا مع قولهم: آمنا بما تشابه من أي كتاب ربنا، كل المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربنا: يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا من الكلام الذي استغني بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره، وذلك أن معنى الكلام: ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة فاغفر لنا يومئذ واعف عنا فإنك لا تخلف وعدك، أن من آمن بك واتبع رسولك وعمل بالذي أمرته به في كتابك أنك غافره يومئذ. وإنما هذا من القوم مسألة ربهم أن يثبتهم على ما هم عليه من حسن نصرتهم بالإيمان بالله ورسوله وما جاءهم به من تنزيله حتى يقبضهم على أحسن أعمالهم وإيمانهم، فإنه إذا فعل ذلك بهم وجب لهم الجنة، لأنه قد وعد من فعل ذلك به من عباده أنه يدخله الجنة. فالآية وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر فإن تأويلها من القوم مسألة ودعاء ورغبة إلى ربهم. وأما معنى قوله ليوم لا ريب فيه فإنه لا شك فيه، وقد بينا ذلك بالأدلة على صحته فيما مضى قبله. ومعنى قوله ليوم في يوم، وذلك يوم يجمع الله فيه خلقه لفصل القضاء بينهم في موقف العرض والحساب. والميعاد المفعال من الوعد. القول في تأويل قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، يعني جل ثناؤه بقوله إن الذين كفروا، إن الذين جحدوا الحق الذي قد عرفوه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافق العرب وكفارهم الذين في قلوبهم زيغ، فهم يتبعون من كتاب الله المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني بذلك أن أموالهم وأولادهم لن تنجيهم من عقوبة الله إن أحلها بهم عاجلا في الدنيا على تكذيبهم بالحق بعد تبينهم واتباعهم المتشابه طلب اللبس فتدفعها عنهم، ولا يغني ذلك عنهم منها شيئا وهم في الآخرة، وهم في الآخرة وقود النار، يعني بذلك حطبها. نعم. القول في تأويل قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، يعني بذلك جل ثناؤه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا عند حلول عقوبتنا بهم كسنة آل فرعون وعادتهم، والذين من قبلهم من الأمم الذين كذبوا بآياتنا فأخذناهم بذنوبهم فأهلكناهم حين كذبوا بآياتنا، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا حين جاءهم بأسنا، كالذين عوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربهم من قبل آل فرعون من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم. نعم، الله سبحانه وتعالى كثيرا يبين أنه إذا أراد أن يأخذ أولئك الظالمين فإنهم لن يفلتوا منه، كما قال الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، وقال في آيات كثيرة وما كانوا سابقين. فالمراد أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذهم فلن يفلتوا منه ولن يسبقوه تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى هنا يذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ويذكروا منافقيهم أيضا أنه كما أخذ آل فرعون والذين من قبلهم، يعني الأقوام من قبلهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، أنه تبارك وتعالى سينزل بهم عقابه وإن تأخر. لذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر في القرآن، وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين، إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فهذا متاع إلى حين، وهو أن الله سبحانه وتعالى يمهلهم، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فربنا تبارك وتعالى قال إن الذين كفروا لن تغني عن أموالهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون، يعني كما أن آل فرعون ومن قبلهم لم يغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ولما أراد أن يهلكهم أهلكهم تبارك وتعالى، ولهم في الآخرة عذاب النار، فكذلك كل من كفر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر بهذه الأنباء المشركين وأهل الكتاب سبحانه وتعالى. فكلمة الدأب هنا بمعنى السنة أو العمل، يعني كما كان من عمل آل فرعون أنهم كفروا بالآيات فأخذهم الله، فكذلك من بعدهم إذا كفر بآيات الله فسيأخذهم الله تبارك وتعالى. طبعا ذكر كلمة الدأب إما بمعنى السنة أو بمعنى العمل، أو بعضهم قال التكذيب، والتكذيب هو العمل، يعني كتكذيب آل فرعون. أما قوله والله شديد العقاب صفحة 237 فإنه يعني به والله شديد عقابه لمن كفر به وكذب رسله بعد قيام الحجة. طيب قل الذين كفروا ستغلبون، صفحة 238. لاحظ بقى هنا الله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر له هذا النبأ أو هذا الأمر اللي هو إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، يأتي بقى أمر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهؤلاء؟ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي ما الذي يقوله لهم. طب هذه الأقوال هي أنباء وعود قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغلب هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه وعلى يقين، فكان يجهر بذلك موقنا بصدق وعد الله. وكان أولئك الكفار يستخفون بهذا الأمر ويسخرون منه، يعني حينما يقول لهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم يضحكون ويتغامزون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر به. وينبغي لكل مؤمن إذا أتاه خبر عن الله تبارك وتعالى أن يوقن به وألا يرده عن الجهر به ما يستخف به أولئك. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، اختلفت القراءة في ذلك، فقرأه بعضهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون بالتاء، وتحشرون بالتاء على وجه الخطاب للذين كفروا بأنهم سيغلبون، واحتجوا لاختيارهم قراءة ذلك بالتاء بقوله قد كان لكم آية في فئتين. قالوا ففي ذلك دليل على أن قوله ستغلبون كذلك خطاب لهم، وذلك هو قراءة عامة قرأت الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين، وقد يجوز لمن كانت نيته في هذه الآية أن الموعودين بأن يغلبوا هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ذلك أن يقرأه بالتاء والياء، لأن الخطاب بالوحي حين نزل لغيرهم فيكون نظير قول القائل في الكلام قلت للقوم إنكم مغلوبون وقلت لهم إنهم مغلوبون. وقد ذكر أن في قراءة عبد الله قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم، وهي في قراءتنا إن ينتهوا يغفر لهم، وقرأت ذلك عام جماعة من قراءة أهل الكوفة سيغلبون ويحشرون على معنى قل لليهود سيغلب مشرك العرب ويحشرون إلى جهنم، ومن قرأ ذلك كذلك على هذا التأويل لم يجز في قراءته غير الياء. والذي نختار من القراءة في ذلك قراءة من قرأه بالتاء بمعنى قل يا محمد للذين كفروا من يهود بني إسرائيل الذين يتبعون ما تشابه من آي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك على قراءته بالياء لدلالة قوله قد كان لكم آية في فئتين، على أنهم بقوله ستغلبون مخاطبون خطابهم بقوله قد كان لكم، فكان إلحاق الخطاب بمثله من الخطاب أولى من الخطاب بخلافه من الخبر عن غائب. وأخرى أن أبا كريب حدثنا بالإسناد إلى سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر فقدم المدينة فجمع يهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، فقالوا يا محمد لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تأتي مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد إلى قوله لأولي الأبصار. نقرأ يا شيخ باقي الأشعار؟ لا خلاص احنا نكتفي بالأثر. أكمل. قال أبو جعفر فكل هذه الأخبار تنبئ عن أن المخاطبين بقوله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد هم اليهود المقول لهم قد كان لكم آية في فئتين الآية، وتدل على أن قراءة ذلك بالتاء أولى من قراءته بالياء. ومعنى قوله وتحشرون وتجمعون فتجلبون إلى جهنم، وأما قوله وبئس المهاد وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها. وكان مجاهد يقول كالذي حدثني محمد بن عمرو بالإسناد إلى مجاهد قال بئس ما مهدوا لأنفسهم. القول في تأويل قوله قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يعني بذلك جل ثناؤه قل يا محمد للذين كفروا من اليهود الذين بين ظهراني بلدك قد كان لكم آية يعني علامة ودلالة على صدق ما أقول، إنكم ستغلبون وعبرة. كما حدثنا بشر بالإسناد إلى قتادة قال: قد كان لكم آية، يعني عبرة وتفكر. في فئتين، يعني في فرقتين وحزبين، والفئة الجماعة من الناس التقت للحرب، وإحدى الفئتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن شهد وقعة بدر، والأخرى مشركو قريش. فئة تقاتل في سبيل الله، جماعة تقاتل في طاعة الله وعلى دينه، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرى كافرة وهم مشركو قريش. كما حدثنا أبو كريب بالإسناد إلى ابن عباس قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وأخرى كافرة فئة قريش الكفار. وذكر مثل ذلك: ورفعت فئة تقاتل في سبيل الله، وقد قيل قبل ذلك في فئتين، بمعنى إحداهما تقاتل في سبيل الله على الابتداء، كما قال الشاعر: فكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. نعم، وكما الله قال ابن المقرر، سبحان الله. البيت ذكرني يا أحمد بقصيدة جميلة لكثير عزة، وهذه قصيدة مشهورة جدا، وإن شاء الله ممكن أحط القصيدة إن شاء الله على القناة، ذكرني بها. سبحان الله، قصيدة جميلة. قبل أن ندخل في الآية التي بعدها، عايز أقف هنا مع قول الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن المؤمن يعتبر بما يقصه الله تبارك وتعالى من الأنباء. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فالله سبحانه وتعالى فيما يذكره من الأنباء، يعني سواء كانت قصة لنبي أو لأتباع النبي الكريم، أو كانت قصة للصحابة، أو كانت قصة للكفار، أو قصة لعالم زاغة، أو قصة لعابد زلة، كل هذه القصص إنما هي آيات وبينات يعتبر بها المؤمن. فالله سبحانه وتعالى في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا يدل على أن الأنباء المذكورة في القرآن ليس المراد منها مجرد القصص ولا التوثيق التاريخي ولا ذكر الأحداث، وإنما المراد منها أن تكون لنا آية. تفضل أكمل. وكما قال ابن مفرغ: فكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل بها ريب من الحدثان، فأما التي صحت فأزد شنوءة، وأما التي شلت فأزد عمان. وكذلك تفعل العرب في كل مكرر على نظير له قد تقدمه، إذا كان مع المكرر خبر ترده على إعراب الأول مرة، وتستأنفه ثانية بالرفع، وتنصبه في الفعل في التام من الفعل والناقص، وقد جر ذلك كله، فخفض على الرد على أول الكلام، كأنه يعني إذا خفض ذلك. فكنت كذي رجلي، كذي رجل صحيحة ورجل سقيمة. وكذلك الخفض في قوله فئة جائز على الرد على قوله في فئتين التقتا، في فئة تقاتل في سبيل الله. وهذا وإن كان جائزا في العربية فلا أستجيز القراءة به لإجماع الحجة من القراءة على خلافه، ولو كان قوله فئة جاء نصبا كان جائزا أيضا على قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا مختلفتين. نعم، هو طبعا رحمه الله يفرق بين جواز هذا الكلام في العربية وبين أن يكون قرآنا يتلى. واضح؟ طيب أكمل. القول في تأويل قوله يرونهم مثليهم رأي العين: اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته قراءة أهل المدينة ترونهم بالتاء، بمعنى قد كان لكم أيها اليهود آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة، ترون المشركين مثلي المسلمين رأي العين. يريد بذلك عبرتهم، يقول إن لكم عبرة أيها اليهود فيما رأيتم من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين، وظفر هؤلاء مع قلة عددهم بهؤلاء مع كثرة عددهم. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة وبعض المكيين يرونهم مثليهم بالياء، بمعنى يرى المسلمون الذين يقاتلون في سبيل الله الجماعة الكافرة مثلي المسلمين في القدر. فتأويل الآية على قراءتهم قد كان لكم يا معشر اليهود عبرة ومتفكر في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرى هؤلاء المسلمون مع قلة عددهم هؤلاء المشركين في كثرة عددهم. فإن قال قائل وما وجه تأويل قراءة من قرأ ذلك بالياء وأي الفئتين رأت صاحبتها مثليها؟ الفئة المسلمة هي التي رأت المشركة مثليها، أم المشركة هي التي رأت المسلمة كذلك، أم غيرهما رأت إحداهما كذلك؟ نعم. قيل اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم الفئة التي رأت الأخرى مثلي أنفسها الفئة المسلمة رأت نعم. عدد الفئة المشركة مثلي عدد الفئة المسلمة، قللها الله عز وجل في أعينها حتى رأتها مثلي عدد أنفسها، ثم قللها في حال أخرى فرأتها مثل عدد أنفسها. نعم، نلاحظ أن الطبري هنا يجعل الآية هي للمسلمين وكذلك للمشركين الذين قاتلهم المسلمون. والطبري في موضع آخر سيأتي معنا في سورة التوبة إن شاء الله، هو موضع نفيس جدا في تعليقه على قول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تمام، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطبري يرى أن الطائفة المتفقهة في الدين ليست هي الطائفة القاعدة عن الجهاد، لا، بل هي الطائفة التي خرجت وجاهدت في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لأنها حينما ترى فعل الله تبارك وتعالى بالمؤمنين في القتال فإن ذلك علم وتفقه، ستنقل هذا العلم لمن لم يخرج في الجهاد. فهو كذلك هنا يريد أن يقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يعني كان للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم آية في هذا القتال، وسيذكر بقى معنى هذه الآية، فهي آية لهم الذين شهدوها وكذلك آية لنا نحن الذين نقرأ تلك الأنباء. أكمل. نذكر الآثار يا شيخ، اذكر اثرا واحدا. لا خلاص، لا الاثر الاولاني اذكر طبعا. روى بالاسناد الى ابن مسعود قال قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين. قال هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود وقد نظرنا الى المشركين فرايناهم يضعفون علينا ثم نظرنا اليهم فما رايناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، وذلك قول الله عز وجل وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فمعنى الآية على هذا التأويل قد كان لكم يا معشر اليهود آية في فئتين التقتا إحداهما مسلمة والأخرى كافرة، كثير عدد الكافرة قليل عدد المسلمة، ترى الفئة القليل عددها الكثير عددها أمثالا، إنما تكثرها من العدد بمثل واحد، فهم يرونهم مثليهم، فيكون أحد المثلين عند ذلك العدد الذي هو مثل عدد الفئة التي رأتهم، والمثل الآخر الضعف الزائد على عددهم. فهذا أحد معنيي التقليل الذي أخبر الله عز وجل المؤمنين أنه قللهم في أعينهم. والمعنى الآخر منه التقليل الثاني على ما قاله ابن مسعود، وهو أن أراهم عدد المشركين مثل عددهم لا يزيدون عليهم، فذلك التقليل الثاني الذي قال الله عز وجل ثناؤه وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. وقال آخرون من أهل هذه المقالة إن الذين رأوا المشركين مثلي أنفسهم هم المسلمون، غير أن المسلمين رأوهم على ما كانوا به من عددهم لم يقللوا في أعينهم، ولكن الله أيدهم بنصره. قالوا ولذلك قال الله عز وجل لليهود قد كان لكم فيهم عبرة، يخوفهم بذلك أن يحل بهم منهم مثل الذي أحل بأهل بدر على أيديهم. وذكر بالإسناد إلى ابن عباس قال أنزلت هذه الآية في التخفيف يوم بدر، فإن المؤمنين كانوا يومئذ 313 رجلا وكان المشركون مثليهم، فأنزل الله عز وجل قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، وكان المشركون 26 و600، فأيد الله المؤمنين، فكان هذا الذي في التخفيف على المؤمنين. نعم. هذه الرواية هذه الرواية خلاف ما تظهرت به الأخبار من عدة المشركين يوم بدر، وذلك أن الناس إنما اختلفوا في عددهم على وجهين، فقال بعضهم كان عددهم ألفا، وقال بعضهم ما بين 900 إلى الألف. نعم، ذكر هو الروايات هنا. وقال آخرون يعني من 900 إلى 1000. وقال آخرون بل معنى ذلك. هات بقى صفحة 250. وقالوا فإن قال لنا قائل فكيف قيل يرونهم مثلهم رأي العين؟ وقالوا فإن قال لنا قائل فكيف قيل يرونهم مثليهم رأي العين؟ وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ 3 أمثال المسلمين، قلنا لهم كما يقول القائل وعنده عد أحتاج إلى مثله، فأنت محتاج إليه وإلى مثله، ثم يقول أحتاج إلى مثليه، فيكون ذلك خبرا عن حاجته إلى مثله وإلى مثلي ذلك المثل، وكما يقول الرجل معي 1000 وأحتاج إلى مثليه وهو محتاج إلى 3، فلما نوى أن يكون الألف داخلا في معنى المثل صار المثل 2 والاثنان 3. قال ومثله في الكلام أراكم مثلكم، كأنه قال أراكم ضعفكم وأراكم مثليكم، يعني أراكم ضعفيكم. قالوا فهذا على معنى 3 أمثالهم. وقال آخرون بل معنى ذلك أن الله أرى الفئة الكافرة عدد الفئة المسلمة مثلي عددهم، وهذا أيضا خلاف ما دل عليه ظاهر التنزيل، لأن الله جل ثناؤه قال في كتابه وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، فأخبر أن كلا من الطائفتين قليل عددها في مرأى الأخرى. وقرأ آخرون ذلك ترونهم بضم التاء بمعنى يريكموهم الله مثليهم. وأولى هذه القراءات بالصواب قراءة من قرأ يرونهم بالياء بمعنى وأخرى كافرة يراهم المسلمون مثليهم، يعني مثلي عدد المسلمين لتقليل الله إياهم في أعينهم في حال فكان حذرهم إياهم كذلك، ثم قللهم في أعينهم عن التقليل الأول فحذروهم مثل عدد المسلمين، ثم تقليلا ثالثا فحذروهم أقل من عدد المسلمين. وقد روي عن قتادة أنه كان يقول لو كانت ترونهم لكانت مثليكم. وذكر كذلك نعم ذكر عن قتادة أيضا. وفي الخبرين الذين روينا عن عبد الله بن مسعود ما أبان عن اختلاف حذر المسلمين يومئذ عدد المشركين في الأوقات المختلفة، فأخبر الله عز وجل عما كان من اختلاف أحوال عددهم عند المسلمين اليهود على ما كان به عندهم، مع علم اليهود بمبلغ عدد الفئتين إعلاما منه لهم أنه مؤيد المؤمنين بنصره لئلا يضطروا بعددهم وبأسهم، وليحذروا منه أن يحل بهم من العقوبة على أيدي المؤمنين مثل الذي أحل بأهل الشرك به من قريش على أيديهم ببدرهم. نعم. وأما قوله رأي العين فإنه مصدر رأيته، يقال رأيته رأيا ورؤية، ورأيت في المنام رؤيا حسنة غير مجرات، يقال هو مني غير مجرى يعني غير مصرفة يعني غير منونة يعني. الإجراء هنا معنى التصريف الصرف يعني لو التنوين. ماشي. يقال هو مني رأي العين ورأي العين بالنصب والرفع، يراد به حيث يقع عليه بصري وهو من الرأي مثله، والقوم رئاء إذا جلسوا حيث يرى بعضهم بعضا، فمعنى ذلك يرونهم حيث تلحقهم أبصارهم وتراهم عيونهم مثليهم. القول في تأويل قوله والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني بذلك جل ثناؤه والله يقوي بنصره من يشاء من قول القائل قد أيدت فلانا بكذا إذا قويته وأعنته، فأنا أؤيده تأييدا وفعلت منه إدته، فأنا أئيده أيدا، ومنه قول الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني ذا القوة. وتأويل الكلام قد كان لكم آية يا معشر هنا بقى ملاحظة شباب، هنا من أجمل الطريقة عند الطبري إن هو بعد ما يذكر تفاصيل كثيرة واختلافات في الآية يحاول أن يذكر لك خلاصة الآية بعد كل هذه التفاصيل. لذلك أنت إذا كنت تلخص هذا الكتاب فعليك بأمور مهمة. أول هذه الأمور أنك أنت تسير في تناول الآية بنفس ترتيب الطبري، يتكلم الأول مثلا عن سبب النزول، يتكلم عن معاني الكلمات المفردة، ثم بعد ذلك يعني يقطع الآية ويتكلم عن كل مقطع منها ويذكر الأقوال. أنت تحاول تعمل تشجير كده وتخرج أسهم، تذكر خلاصة كل قول ولو كان تحت أثر مهم مثلا تذكره تمام وتختصر، ثم بعد ذلك تذكر هذا القول الجامع. يعني مثلا لو أنا عايز أعمل تفسير الطبري مختصر لابد أن يكون هذا الكلام الذي ختم به الآية هو خلاصة الكلام وتأويل الكلام قد يعني بعد كل هذه التفاصيل. قد كان لكم آية يا معشر اليهود في فئتين التقت إحداهما تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تراهم المسلمة يعني اليهود، يعني الطبري يميل إلى أن الله تبارك وتعالى يخاطب اليهود هنا ويقول لهم كان ينبغي أن تعتبروا بهذا الذي حصل واضح في بدر بين هذا القتال الذي كان بين فئتين، خلاص في فئتين التقت إحداهما تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تراهم المسلمة مثليهم رأي أعينهم فأيدنا المسلمة وهم قليل عددهم على الكافرة وهم كثير عددهم حتى ظفروا بهم معتبر ومتفكر. يعني لكم في هذه الآيات معتبر ومتفكر واضح. والله يقوي بنصره من يشاء، يبقى تعتبر دي خلاصة تفسير هذه الآية بعد كل هذه التفاصيل. تفضل. إن في ذلك يعني إن فيما فعلنا، يعني إن فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصفنا أمرهم من تأييدين الفئة المسلمة مع قلة عددها على الفئة الكافرة مع كثرة عددها لعبرة، يعني لمتفكرا ومتعظا لمن عقل والذكر فأبصر الحق. كما حدثنا بشر بالإسناد إلى قتادة قال لقد كان لهم في هؤلاء عبرة وتفكر وأيدهم الله ونصرهم على عدوهم. القول في التأويل قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني تعالى ذكره زين للناس محبة ما يشتهون من النساء والبنين وسائر ما عد، وإنما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين آثروا الدنيا وحب الرياسة فيها على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد علمهم بصدقه. وكان الحسن يقول من زينها ما أحد أشد لها ذما من خالقها. صحيح. الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى هنا مثلا في هذه الآية قال زينا، وقال في آية أخرى كذلك زينا لكل أمة عملهم، واضح. وهذا يدل على يعني أن التزيين هذا الله سبحانه وتعالى يفعله أمرا قدرا وليس أمرا شرعيا. لكن في الإيمان قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فتزيين هذه الأشياء في النفس هو طبيعة في النفس، لكن الله تبارك وتعالى حينما يذكر هذه الأمور لا نراه أبدا يزينها، فهو سبحانه يعني شرعا يعني من جهة الشرع فهو سبحانه مثلا كثير جدا في القرآن، ومن أخص مقاصد القرآن الكريم الكلام كيف يرى المؤمن الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلى آخرها، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض في سورة يونس، كذلك في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالحسن يريد أن يقول إن هذه الأشياء زينت بالطبع، لكن ينبغي للعبد أن يرى هذه الأمور بعين الوحي فيراها كما بالضبط في الفتنة لما خرج قارون على قومه قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني إن قارون خرج بزينته على قومه تمام، رآه صنفان قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يرى هذه الأمور، لا يعظم فرحه بها ولا يحزن على ما فاته منها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، واضح. فهذا مهم جدا، هي مزينة لهم، لكن المؤمن ينبغي ألا يعني يأخذ من هذه الدنيا إلا بقدر ما يعينه على دينه، وما فاته منها فلا يحزن عليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بقى وهو الخالق سينبئنا بخير ما نسعى إليه، وحتى أنا كنت عملت درس عن قيام الليل، لم أبدأ هذا الدرس من الآية اللي هي الله سبحانه وتعالى سيذكر بعد هذه الآية مباشرة قول الله تبارك وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فأنا لم أذكر، وإن كان أصلا موضوع الكلمة هو الكلام عن هذه الآية اللي هو قيام الليل اللي هي والمستغفرين بالأسحار، لكني أردت أن أدخل على هذه الآية من هذا المدخل. واضح؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعدما قال زين للناس حب الشواتم والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ماذا قال بعدها تبارك وتعالى؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم. النبأ هو الخبر المهم. من الذي سينبئنا؟ ربنا تبارك وتعالى، هو الذي خلق الدنيا، وهو الذي نهانا عن أن نسابق فيها وأن نتفاخر بها، فينبئنا قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وشوف كلمة عند ربهم، لذلك ربنا قال وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير وأبقى، وأقصد والله خير وأبقى. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. لماذا اختار ما عند الله؟ لأمرين. أولا لأنه يعلم ما الذي أعده الله لعباده، والأمر الثاني أنه موقن بصدق وعد الله ولا يغني أحدهما عن الآخر. يعني لا يصح الإنسان مثلا يفكر أن كل الآيات التي تأتي في ذكر الجنة وما أعده الله للمؤمن كافيا في أن يطلب العبد هذه الجنة. لا بد أن يكون موقنا بوعد الله. قال الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. شوف كلمة متاع الحياة الدنيا حقير. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو الإنسان عاش 100,000 سنة ثم كان وكان متمتعا ثم مآله إلى النار ما أغنى عنه تمتعه. فحينما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى خالقنا وهو الأعلم بنا وبما ينفعنا، حينما يقول أنبئكم بخير من ذلكم، وطبعا خير هنا وإن كانت من أسماء التفضيل لكن أصلا لا يعني ليس هناك اشتراك بين هذا وهذا، واضح؟ ولكن هذه الأمور زينت للناس اللي هي حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنبأنا بالخير لنا. بالضبط هذه الآية شباب تشبه قول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا، يعني دائما الإعلام بيكون بعد أمر، واضح؟ لذلك دائما السور المكية الطويلة يأتي في آخرها أوامر، كما في سورة النمل وفي سورة هود وفي سورة يونس وفي سورة يوسف. تتبعوا كده هذه السور الطويلة التي يأتي فيها أنباء. سورة الأعراف لازم تختم هذه السور بأوامر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولأمته، تمام؟ كما قال مثلا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين إلى غير ذلك. طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا في سورة الحديد الله سبحانه وتعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا، ربنا يريد منك أن ترى الحياة الدنيا بعين الوحي بعين القرآن فتراها كما هي. زي بالضبط لما يكون في نظارة، أنا كنت رحت اشتريت نظارة قبل ذلك وبعدين الراجل قال لي النظارة دي مش عارف بألف ودي بخمسمية، قلت له طب دي ليه بألف؟ قال لي بص كده في على جاب لي ورقة قال لي أنت شايف حاجة هنا؟ قلت له لا. قال لي طب البس النظارة كده. لما لبست النظارة شفت زي صورة حوت أو حاجة زي كده، عايز يقول إن يعني لو في شبورة النظارة دي هتخليك تشوف ما وراء الشبورة. بالضبط كده الوحي هو النظارة التي نرى بها الأشياء ونتصرف بناء عليها، تمام؟ فربنا يعلمنا كيف نرى هذه الدنيا. ثم جاء بعد الآية مباشرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفضل هو أن يجعلك الله تسابق فيما أراد الله منك أن تسابق فيه، وألا تحرق عمرك في مسابقة في أن تتسابق وتتفاخر وتجمع في أمور لن تغني عنك شيئا وهي تزول عنك أو أنت تزول عنها. لذلك ربنا بعد ما ذكر المثل الدنيا في سورة يونس ماذا قال يا شباب؟ والله يدعو إلى دار السلام، فهي دار سالمة من كل هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الفضل العظيم، أن يجعلنا ممن يسابقون إلى مغفرة منه ورضوان ورحمة. طيب، ذكر هو هنا القنطار والاختلاف في القنطار. قال القناطير جمع قنطار واختلف فيه، قال البعض هو 1100 أوقية، طبعا ذكر الاختلاف في ذلك، وقال بعضهم القنطار 10,000 درهم، وبعضهم قال 80,000 درهم، ذكر القنطار 70,000، أقوال كثيرة جدا، كل اختلاف. يعني القنطار يراد به الكثرة، المال الكثير. طبعا صفحة 260، فالصواب في ذلك فالصواب في ذلك أن يقال هو المال الكثير، كما قال الربيع بن أنس: ولا يحد قدر وزنه بحد على تعنف، وقد قيل ما قيل مما روينا. وأما المقنطرة فهي المضاعفة، وكأن القناطير 3 والمقنطرة 9، وهو كما قال الربيع بن أنس: المال الكثير بعضه على بعض. وذكر ذلك عن قتادة وعن الضحاك. وقال آخرون: معنى المقنطرة المضروبة دراهم ودنانير. ذكر ذلك عن السدي. وقد روي عن الخيل المسومة. القول المسومة والخيل المسومة اختلف أهل التأويل في الخيل الراعية، يعني أكثر الأقوال فيها الخيل الراعية، وبعضهم قال هي الخيل الحسان، تمام، وبعضهم قال الخيل المعلمة، المساومة يعني المعلمة، تمام، وبعضهم قال المعدة للجهاد. شوف بقى تعليق الطبري صفحة 265. طبعا الشباب، هذا الكتاب اللي هو تفسير الطبري يعني هو من أنفس كتب التفسير عموما، ولكن هذا الكتاب ليس كما يظنه بعض الناس أنه كتاب صعب أو كتاب يعني مليء بالإشكالات، لا، ليس كذلك. بالعكس، هذا الكتاب إذا طالب العلم فعلا يريد أن يعمل على هذا الكتاب يستطيع أن يلخص هذا الكتاب بيده، والله يكون بوابة لفقه القرآن الكريم ولتفسيره. أنا مثلا لما كنت بذاكر هذا الكتاب تقريبا قبل 7 سنوات بالضبط، كنت عملت زي معسكر كده لنفسي مع هذا الكتاب، وبقيت 45 يوما. كنت ساكن في بيت فوق جبل كده، وما فيش يعني غير يعني 3-4 بيوت جنبنا. كنت أجلس في المسجد بفضل الله وتوفيقه تبارك وتعالى من صلاة الفجر إلى أذان العشاء، أجلس في هذا المجلس. ممكن كنت أروح مثلا قبل العصر كده أتغدى وأرجع إلى المسجد. في هذا الوقت يا شباب جمعت قلبي على هذا الكتاب فقط، ما كنت أذاكر غيره، وأنا أحب أفعل ذلك. معلش نخرج لفائدة يعني في الدراسة، أنا أحب لما أدخل في كتاب ويكون من الكتب التأسيسية أحب أن أنا أعيش مع هذا الكتاب ولا أكثر التنقل من الكتاب لغيره. فمثلا أنا دلوقتي مركز مثلا مع كتاب منهاج السنة لابن تيمية، أو صحيح البخاري، أو موطأ مالك، أو الحجة لمحمد بن حسن الشيباني، أو أي كتاب من الكتب الكبيرة اللي هي تعتبر كتب مركزية في العلم، لم تصنف لمجرد أنها تقرأ، لا، لتدرس. فبحب أن أنا أعيش مع هذا الكتاب ويكون معي أوراق ودفاتر. هذه الدفاتر المراد منها أمرين: إن أنا ألخص الكتاب، والأمر الثاني إن أنا أستخرج كل فائدة وأصنف الفائدة. مثلا في فائدة خاصة بالإيمان، بالتفسير، بمناهج المفسرين، بالفرق التي رد عليها الطبري، بنقد الطبري للغويين من المفسرين كأبي عبيدة والفراء والأخفش، مثلا فائدة أخرى أن أصناف الاختلاف في التفسير، وهكذا. فبقيت مع هذا الكتاب شباب، وبقيت أعمل زي ما أنا بقول لك كده بالضبط، اللي هي فكرة التشجيع للأقوال. أنا عندي مثلا كلمة الخيل المسوم، خلينا نضرب مثال هنا. الطبري ذكرها في كم صفحة هنا شباب؟ 1, 2, 3, 4 4 صفحات. أنا أستطيع بفضل الله أن أنا أختصر ده في سطرين بس، أن هي اختلف فيها على أقوال، إما الراعية أو الحسنة أو المعدل الجهاد أو المعلمة، بس خلاص، تمام كده. وأجيب تعليق الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب كذا وخلص، خلصت كل الصفحات دي في سطرين بالضبط. وهكذا شباب، طبعا تلخيص الكتب شباب هو مهارة، ومن من من من فوائد هذه المهارة إن هي بتثبت عندك المعلومة. ليه؟ لأن الذي قرأ المعلومة واجتهد في تلخيصها يفهمها مرتين، المرة الأولى يفهم الكلام، والمرة الثانية يستخلص أهم ما فيه. وده بقى اللي بيخلي الإنسان يستحضر المعلومة وقت الحاجة، فهمنا شباب؟ فلذلك أنا أريد منكم أن تعتنوا بهذه الكتب التأسيسية في العلوم، سواء في التفسير، في الإيمان، في السيرة، في السنن. هذه الكتب الشباب هي الكتب التي ينبغي أن تستثمر فيها شبابك، لأن بعض الناس يضيع شبابه في المتون والمختصرات والمنشورات والفيديوهات ورسائل الدكتوراه ويعمى عن هذه، أو على الأقل مش هنقول يعمى، لا يعطي هذه الكتب قدرها. واضح؟ طيب اقرأ بقى أستاذ أحمد من أول، عشان خلاص إحنا بقينا المفروض كده وصلنا لساعتين، سبحان الله ساعتين عنده بسرعة جدا. طيب أنا هقرأ سريعا. قال أبو جعفر: أولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قولي والخيم وسوامة المعلمة، لا المعلمة بالشيات الحسان الرائعة حسنا حسنا من رآها، حسنا من رآها، لأن التسويم في كلام العرب هو الإعلام. نعم، المعلمة يعني كأنها معلمة بمعنى علامة، يعني فيها علامة المعلمة ذات علامة، صحيح. طيب أنا قرأتها الأول، هي كانت المفروض المعلمة، آسف أنا خليتها المعلمة، لا المعلمة يعني ذات علامة، أحسنت. قال: فالخيل الحسان معلمة بإعلام الله إياها بالحسن من ألوانها وشياتها وهيئاتها. تمام، وطبعا جعل ذلك مناسبا لماذا؟ قال: فمعنى تأويل من تأول ذلك بالمطهمة والمعلمة والرائعة واحد. نفس الشيء، ده اختلاف ايه؟ ده اختلاف لفظي، لان الاختلاف اللفظي هو التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ ايه؟ مختلفة، وكلها له نفس المعنى. طيب طبعا هذا هو الذي يناسب الزينة. قال: والأنعام والحرث. قال: فالأنعام جمع نعم، وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها في كتاب، هي موجودة في سورة الايه؟ في سورة الأنعام، اللي هي من الضأن والمعز والبقر والإبل، وأما الحرث فهو الزرع. وتأويل الكلام: زين للناس حب الشهوات من النساء ومن البنين ومن كذا وكذا ومن الأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، سلام على هذه الخاتمة. ذلك يعني كل ما ذكر، زين للناس كذا وكذا، ذلك متاع الحياة الدنيا، هو بالضبط الذي يذكر الله كثيرا، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. متاع، شوف لماذا قال متاع الحياة الدنيا؟ ليبين أنه متاع في الدنيا، متاع قليل، متاع زائل، مقارنة بما أعده الله تبارك وتعالى لعباده في الآخرة، والله تبارك وتعالى عنده حسن المآب تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى حسن المآب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الهدى والإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يصرف ما بقي من أعمالنا في طاعته. وجزاكم الله خيرنا شباب، يعني أتعبتكم معي، أصبحنا نأخذ ساعتين. طبعا كنا في أول الدروس كنا نأخذ 4 ساعات في الطبري، وكنا بقينا تقريبا لمدة شهرين نأخذ كل يوم، ولكن يعني أحببت أن أنا أقلل عليكم، لأن بعض الشباب قال أخبر أنه هو مشترك في دورات أخرى وفي برامج أخرى، فأحببت أن احنا نخفف عنكم ونجعل درس الطبر يوما واحدا في الأسبوع لمدة ساعتين. فنقف عند قول الله تبارك وتعالى: والله عنده حسن المآب، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن المآب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.